الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر. باب الحجر، وهو في اللغة التضييق والمنع. إذن ما معنى الحجر في اللغة؟ التضييق والمنع. وهذا واضح جدا باللهجة الدارجة اليوم. وقال إذا واحد يحاصر إنسانا ويحاوره في شيء يقولون إيش؟ حجر له، صح؟ حجر له، منعه من الخروج من الموضوع الذي يريد أن يحاصره فيه. يقولك حجر له، منعه من الخروج من هذا، فيتدور حول هذا المعنى. قالوا منه سمي الحرام والعقل حجرا، يعني منه، من هذا التسمية، من هذا الأصل سمي الحرام. من هناك سمي الحرام والعقل حجرا. الحرام حجرا لأنك تمنع منه، لأن المسلم يمنع من فعل هذا الشيء لأنه حرام، فهذه المناسبة للتسمية. قال: والعقل حجرا. العقل يسمى حجرا لا لأنك تمنع منه كالحرام، ولكن لأنه هو يمنعك من أشياء، صحيح؟ فالعاقل، العاقل يمنعه عقله من أشياء غير العاقل يبادر إليها ولا يتردد فيها. فهذا هو المناسبة. قال: سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في ذلك قسم لذي عقل؟ قال: وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. هذا معناه في الشرع، منع إنسان من تصرفه في ماله. إذن هو في الشرع فيه معنى المنع، صح؟ لكنه منع خاص. أي منع هو؟ هو منع الإنسان من تصرفه في ماله. فإذا منع الإنسان من تصرفه في ماله، الأصل له حرية التصرف في ماله. لكن نحن لما نأتي نمنع الصغير مثلا، أو نمنع المجنون، أو نمنع المفلس من التصرف في ماله، فهذا يسمى حجرا، منع إنسان. ولاحظ قال إنسان، ها؟ يعني هذا مطلق، ليس بالضرورة أن يكون مالكا للمال. أحيانا لا يكون مالكا، لكن مع كذا نحن نحجر عليه أن يتصرف في مال هو لغيره قريب منه، شيء من هذا. منع إنسان من تصرفه في ماله. لاحظ، إيش رأيكم لو قال منع إنسان من بيع ماله؟ أحسن ولا من تصرفه في ماله؟ تصرف. ليش؟ حتى يشمل بيع، هبة، إجارة، وقف، كذا، فكل هذه الأشياء يمنع منها. وقال من تصرفه في ماله، في ماله، فيمنع الإنسان من التصرف في المال. هذا نسميه حجرا. اكتب بجوارها، اكتب أو في ماله وذمته، أو في ماله وذمته، أو في ماله وذمته، بين قوسين كالصغير. إذن نحن عندنا المنع، إما أن يكون منع من التصرف في المال فقط، كما يمنع المحجور عليه. عليكم السلام. يونس مثلا عاقل بالغ رشيد، ولكن عليه ديون كثيرة، فنمنعه من التصرف في ماله. زيد صبي صغير، فنمنعه، وقد ورث ميراثا 3 ملايين 4 ملايين ريال، نمنعه من التصرف في ماله، وزيادة بعد في ذمته. فليس لزيد هذا الصغير أن يذهب ويشتري من إنسان جوال ب5000، يقول 5000 في ذمتي، متى ما تيسر حصلها فإني أتيك بها. طيب، فنقول هذا لغو، كلام الله لا ثمرة منه. يقول: وهو ضربان. ضربان يعني قسمان. حجر لحق الغير، حجر لحق الغير، كعلى مفلس، كعلى مفلس. إذن هذا هو الضرب الأول أو القسم الأول، أن يحجر لا لحق الإنسان نفسه وحظه، وإنما لأجل حق غيره أو حظ غيره. ما مثاله؟ قال: كعلى مفلس. قوله كعلى مفلس، شيخ يعني اقتصد جدا في اللفظ هذا، ومقصوده أي كالحجر الواقع على المفلس ونحوه. أي كالحجر الواقع على المفلس ونحوه. فهذا لما نحجر نحن على الإنسان المفلس اللي يكون عنده ديون كثيرة ومال قليل، هذا لأجل مصلحته أو لأجل مصلحة الدائنين؟ لأجل مصلحة الدائنين، فهو لحق الغير، فهو لحق الغير. ولاحظ أنه قال كعلى مفلس، دلك أنه هذا مجرد مثال، كاف للتمثيل، فهذا مجرد مثال. فربما وجد أحد ليس مفلسا ومع هذا يحجر عليه لأجل حق الغير. وأضرب لك مثالا واحدا فقط، ولهم يذكرون أمثلة كثيرة. مثال مثلا لو أن إنسانا عنده مال كثير جدا ويؤمل الدنيا اللي تبقى له، وصاير يجمع الدرائم هذه ولا يصرف منها شيء للأولاد ولا أحد ولا، فلما حصل يوم أخبر أنه مريض بالسرطان، قالوا احتمال تعيش 3 أسابيع 4 أسابيع بالكثير. فصار يوزع هذا المال، كل يوم يصرف هنا 5 ملايين 7 ملايين 10 ملايين، بس أهم شيء ما ينتقل للوارثين، يقول هذول مشغولين عما ينفعهم. فهذا ربما حجر عليه، إذا كان هذا المرض مرض موت مخوف فإنه يحجر عليه، له قدر معين يتصرف فيه ولا يتصرف في القدر الزائد، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في موضعه. قال ولحق نفسه، ولحق نفسه يعني وربما حجر على الإنسان لحق نفسه، وهذا هو الضرب الثاني أو القسم الثاني. قال كعلى نحو صغير، أي كالحجر الواقع على الصغير ونحوه. والحقيقة هذا أمثلة محدودة، هذا اللي هو الحجر لحق النفس أمثلة محدودة، صغير، مجنون، والسفيه، بس هي 3 أمثلة. وهذا الضرب الثاني سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا، يعني هذا باب الحجر ثم فصل في فصل في المحجور عليه لحق نفسه. ثم قال رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. هنا أريدك أن تكتب يعني بين القطعة الأولى هذه التي قرأناها وقبل هذه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، اكتب عندك، اكتب لا يخلو المدين من 3 أحوال أو من 3 صور. من 3 أحوال أو من 3 صور المدين. 1 المعسر، 1 المعسر، وقد ذكره بقوله، وقد ذكره بقوله بس إلى هنا، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه إلى آخره. انظروا معي يا شباب فتح الله عليكم، عندنا أحوال من عليه دين، أحوال من عليه دين. الشخص الذي يكون مدينا هذا ربما يحجر عليه لأجل حق نفسه ولحق غيره، ها، لأجل حق غيره، صح، وهم الدائنون. فيقول لك لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى قال معسر، معسر لا يستطيع وفاء شيء من دينه، هذه الحال الأولى. تطالبني بالدين يا موسى، أقول لك ما عندي فلوس، ما عندي شيء، وآتي بصك إعسار من المحكمة إنه ما عندي ولا شيء. طيب هذا ما الحكم فيه؟ نقول الحكم فيه أنه يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا هو الأصل فيه. ولهذا ترى أنه في المحاكم من أصعب الأشياء ولادة في المحكمة صك الإعسار. لماذا؟ لأنه خلاص يكون هو الحاجب والحاجز بين المدين والدائن. يقول المدين أنت تطالبني بكذا، أنا معسر وعندي صك يثبت أنني معسر، ولهذا لا تستطيع أن تطالبني بشيء. رقم 2 موسر، موسر ما هو الموسر؟ انظر عندك في الشاشة هنا، قال موسر عنده مال يوفي به دينه، هذا سيأتينا بعد قليل في كلام الشيخ. فهذا عفوا هو العكس، العكس المطلق للأول. الأول موسر، لا معسر لا يستطيع وفاء شيء من دينه، هذا موسر عنده مال يستطيع وفاء دينه وربما زاد عنده مال أيضا، فهذا ما الحكم فيه؟ لا تونا مبكرين على الحجر، أول شيء نطالبه يا أخي، يمكن هو غافل ناسي الموضوع. أول شيء نطالبه، ما رضي نذهب للمحكمة، تطالبه المحكمة، ما رضي يسجن يحجر عليه إلى آخر ذلك. طيب، فهذا سيأتينا تفصيله، لكن صورته عكس الصورة الأولى، عكس الصورة الأولى. فذاك لا يستطيع وفاء شيء من دينه، هذا يستطيع وفاء دينه. ثالث، إيش؟ مفلس. بين قوسين قال دينه أكثر من ماله، دينه أكثر من ماله، عليه ديون، ولكن المشكلة أن ديونه هذه أكثر من ماله، زائدة على ماله. فما الحكم في هذا؟ الحكم في الجملة هذا سيأتينا أنه يحجر عليه. شو اسمك يا شيخ؟ عبد الرحمن. وأنت؟ ها؟ منتقى. طيب، فعبد الرحمن منتقى كلاهما يطالبان يونس، هذا يطالب ب100,000 وهذا يطالب ب100,000. رفعوا للمحكمة أنه نحن نطالب وما وفى وكذا. فالقاضي لما طلب كشف الحساب وجد يونس عنده 90,000 ريال فقط، ما في شيء زايد على هذا. فهذا الآن عنده 90,000 والذي يطالب به كم؟ 200,000. فهذا إيش نسميه؟ نسميه مفلس، دينه أكثر من ماله. الآن سنأخذ الأقسام هذه واحدا واحدا. أول واحد نبدأ به، أسهل واحد وأوضح واحد، هو المعسر. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، لاحظ لم يقدر على وفاء شيء من دينه، قال لك شيء يعني ولو كان شيئا يسيرا، ما في، ما عنده شيء. طيب، قال لم يطالب به، لم يطالب به. فأنت يا موسى تأتي تطالب يونس تقول أعطني 2,000 اللي أنا أطالبك بها. إذا يونس عنده إثبات أنه ما عنده وفاء لهذا الدين مطلقا، فإنه يحرم عليك يا موسى أن تطالب يونس بشيء. طيب، ومن أين أخذنا يحرم هذه الكلمة؟ لاحظ الشيخ قال لم يطالب به، لم يطالب به، فنفى هذا الفعل، قال لم يطالب به. أفادنا هذا النفي أنه منهي عنها المطالبة، صح ولا لا؟ والمنهي عنه في الشريعة إما أن يكون مكروها أو يكون إيش؟ محرما. ولما رجعنا إلى الكتب المطولة كالإقناع والمنتهى وشروحهما، وجدنا أنهم ينصون على أن المراد أنه يحرم أن يطالب، يحرم أن يطالب. قال لم يطالب به، إذا قلنا هذا معناه تحرم المطالبة. قال وحرم حبسه، وحرم حبسه وملازمته. الحبس المعروف، والملازمة ما هي؟ الملازمة أن الدائن يلازم المدين، يقول يونس في أي وحدة؟ 23 دور ثالث رقم الغرفة 245. جميل، يبدأ كل يوم يأتي بكرسي يجلس قدام غرفة يونس، خرج يونس والصلاة يمشي معه، يونس صباح الخير، السلام عليكم، الفلوس. بعدين إذا يونس يهرب من مسجد ابن إبراهيم إلى ابن باز، يذهب موسى يلاحق ويصلي هناك، يذهب يصلي بالحرم ما يدري إلا موسى أمامه هناك. طيب، هذه إيش؟ الملازمة. وهذه كانت قديما هي التي يعمل بها الدائنون مع المديني، كان يلازمه. طيب، ولا يحبس المدين، ويقولون إن أول من حبس في الدين هو شريح القاضي من التابعين، وبعده انفتح هذا الباب، وهو باب الحبس على الدين، حبس على الدين، وسيأتي ضوابطه بعد قليل. إذن كم حكم الآن؟ شوف عندك في اليمين قال أحكام العاجز عن وفاء شيء من دينه، رقم واحد لا يطالب، اثنين يحرم حبسه، ثلاثة تحرم ملازمته، اكتب تحتها أربعة ويسن إبراؤه. ويسن إبراؤه، يعني يسن لك يا موسى أنك تبرئ يونس من هذا الدين. ولاحظوا ما قلنا يجب عليه، لأنه الأصل أنه هذا حقه، حق موسى، والأصل أنه يجب على يونس أن يبذل هذا. لكن لما كان يونس عاجزا عن ذلك وكان هذا حق له بدل من قبل، سلكنا مسلكا وسطا، وهو إيش؟ وهو استحباب الإبراء، استحباب الإبراء. قال قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا يدل على أنه ينظر ولا يطالب فضلا عن أن يحبس إلى آخر ذلك. طيب هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. يقول الشيخ فإن ادعى العسرة منه في المثال ها يونس صح المدين ادعى العسرة اكتب وكذبه الدائن، موسى يقول يا يونس سدد الألفين، يونس يقول ما عندي شيء ما عندي شيء، وموسى يقول أنا أعرف أنه كذب، إن شاء الله ما أكون كذاب بس يعني بالمثال ها، قال أنا أعرف أنه كذاب يونس هذا فأنا سأذهب وطالب بالمحكمة. طيب لو صدقه قلنا يحرم عليك المطالبة خاصة انتظر. طيب لو ما صدقه سيذهب يطالب بالمحكمة. يقول فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض اكتب مالي، ايش تكون عبارة ودينه على عوض مالي قال كثمن وقرض، كثمن وقرض اكتب حبس. فنحن نسأل موسى، نقول القاضي يسأل موسى يقول الألفين هذه اللي أنت تطالب يونس بها ما هي؟ فيقول موسى يا شيخ هو اشترى مني جوالا بثمن أو بقيمة 2000 ريال فأنا أطالبه بثمن الجوال هذه 2000، فهذا يعني هذا الدين الذي ركب يونس هو عن عوض مالي، عوض للجوال صح؟ فيقول لك الشيخ إنه إذا كان عن عوض مالي وادعى عليه فإنه يحبس يونس، يحبس. لماذا يحبس؟ لأنه في حقيقة الحال يونس حاله تكذب ما قاله ويقول ما عندي فلوس صح؟ إذا ما عندك فلوس من الذي أرغمك أن تذهب إلى موسى وتقول له بعني هذا الجوال 2000؟ لماذا لم تذهب تشتري جوال أبو 200 إذا عندك 200؟ فكونك انك ذهبت والتزمت لموسى انك تاخذ الجوال ثم المكافاه تحول له مع كل مكافاه 500 هكذا، انه كونك التزمت هذا الالتزام هذا يدل انك مليء، فهذا هو السبب الذي يجعلنا نقول انه يحبس. ايش العنوان عندك في اليمين؟ قال الاحوال التي يحبس فيها ايش؟ مدعي الاعسار. رقم 1 كون دينه ايش؟ عوضا يعني عن عوض مالي. طيب عوض مالي ما عكس ذلك؟ أن يكون إما تبرعا وإما عوض غير مالي. مثال فاطمة تطالب زيدا بالباقي من المهر، مكتوب في العقد إنه المهر 30,000 سلمها 25 باقي 5، طيب صار يماطل يماطل بها، فهل تستطيع هي أن تحبسه على الباقي هذه 5؟ يقول لك لا، ما دام إنه ليس عوض مالي فلا تستطيع أن تحبسه على 5. قال أو لا، إيش أو لا هذه يعني؟ أو لا لا إيش ها؟ إيه ليس عن عوض مالي، ليس عن عوض مالي مثل الصداق، مثل الصداق الضمان عوض الخلع هكذا أشياء ليست عوض مالي. قال أو لا وعرف له مال سابق، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه. هذا الآن الصورة الأولى عوض مالي، طيب هذه الصورة الثانية لم يكن عن عوض مالي ولكن عرف يونس مال سابق الغالب بقاؤه. فيونس أنا أستطيع كذا نضرب مثال بالزواج بعدين يكون مشاكل مع يونس، نجعل في زيد الزواج. طيب فنقول زيد تطالبه فاطمة بالباقي من الصداق 5,000، وصل الموضوع إلى المحكمة وتطالب 5,000 وهو يقول ما عندي ما عندي، يدعي العسرة، هل هو عوض مالي ولا عوض غير مالي؟ عوض غير مالي. لكن المرأة هذه فاطمة قالت للشيخ يا فضيلة القاضي هذا زيد أنا كل يوم أشوفه مع بداية فتح سوق الأسهم يفتح اللابتوب ويتابع الأسهم يبيع ويشتري وأسهم خضراء وأسهم حمراء ويفرح يوم لأنه كسب في أسهمي في كذا ويغضب يوم لأنه خسر في كذا. في الغالب أنه باقي هذا المال موجود. طيب إذا كان قد عرف له مال سابق، الغالب أنه باقي، ليس الغالب أنه قد تلف، ليس مثل بعض الأطعمة التي لا تنتظر وقتا طويلا ربما تلفت صودرت من بلدية كذا، فهذا نقول يمكن أن تطالبه وتحبسه على هذا. تحبس من؟ تحبس زوجها. من هو؟ زيد وليس يونس. يونس بالفلوس بس. قال وكان أقر بالملاءة، أو كان أقر بالملاءة. من هو اللي أقر بالملاءة؟ المدين يونس أقر بالملاءة، يعني أقر بالملاءة قبل هذه الدعوة، قبل دعوة الإعسار. جالس يونس مع موسى في المطعم ويتحدثون، ويونس يستعرض عند موسى ويقول أنا عندي مال كذا وعندي كذا وعندي كذا، هذا شيء يساوي 7,000 وهذا يساوي 10,000 وكذا. واثنان من الإخوة جالسان معهم ويسمعون كل هذا الكلام، فهذا إقرار بالملاءة. فلما ذهب يطالب بال2000 قال ما في فلوس. ألم تكن أمس في المطعم تقول أنه عندك وعندك؟ فيقول هذا أقر بالملاءة. إذا جاء عند القاضي موسى وقال له أنه يا شيخ هذا قد أقر بالملاءة بكذا وكذا وثبت عند القاضي هذا، فنقول يحبس يونس. ما دام أقر بالملاءة فهو كذب نفسه، هو اليوم يقول أني معسر وأمس يقول عندي مال، صحيح؟ فنقول يحبس يونس حتى يؤدي هذا المال. قال حبس من هو؟ المسكين يونس. قال إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. إن لم يقم بينة، من هو؟ يونس المطالب المدين. إن لم يقم بينة، إذا مرت بك هذه الكلمة بينة في كتب الحنابلة، كتب الفقهاء الحنابلة، فالأصل أنهم يريدون بالبينة الشهود. الأصل أنهم يريدون بالبينة الشهود. قال إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله، يعني تعرف أموره الخاصة جدا. فإذا جاءنا يونس ببينة تخبر باطن حاله، وناس من أقاربه القريبين جدا، من أصدقائه، زميله في الغرفة كذا، يعرفون كل أموره، قالوا يا شيخ فعلا الرجل كان عنده مال، واشترى من موسى ب2000، واشترى أيضا من محل لابتوب ب3,000 وكذا، لكن الآن هو قد أصابته جائحة وخسر خسارة كبيرة. طيب فإذا أقام بينة تخبر باطن حاله فإنه إيش؟ لا يحبس. فإنه لا يحبس. قال وتسمع قبل حبس وبعده. من هي اللي تسمع؟ البينة الشهود. يعني يقول لك كون أنه يونس لما رفع عليه الدعوة موسى في المحكمة، فالشيخ قبل هذا الأمر وقال يلا يونس ما تسدد وأنت مشتري الجوال يلا إلى السجن. يمكن يونس أصلا ضايع على أنه بيرجع للجامعة عنده محاضرات العصر، ولكن ذاب خروج بلا عودة، فراح رجع لكن مكان ثاني ليس الجامعة. فيونس تفاجأ بهذا، فيحتاج إلى أن يراسل الناس الذين يعرفونه حتى يدخل المحكمة ويشهدوا بهذا الأمر. فيقولك ما في مشكلة، تسمع قبل حبس وبعده، حتى لو حبس لا بأس أن تطلب هالبينة وتشهد. قال وإلا حلف وخلي سبيله. ما معنى وإلا هنا؟ إذا لم تكن له بينة تكون الصورة الثلاثة اللي قبل شوي، يعني هو قال الصورة الثلاثة بعدين قال إن لم يقم بينة، صح؟ لكن هذه وإلا حلف وخلي سبيله، ما إلا هذه؟ إن لم يكن من الصور الثلاث المذكورة آنفا. وأنا إنما أوقفتك على هذا لأنه فعلا العبارة تحس فيها شيء من الإيهام. المراد وإلا أي وإن لم يكن من الصور الثلاث المذكورة آنفا. فما الحكم إذا كان دينه ليس عن عوض مالي وليس من هذه الصورة الثانية، لم يقر بالملاءة، لم يعرف له ما سابق؟ ما الحكم؟ نقول وإلا حلف وخلي سبيله. حلف على ماذا؟ حلف بيش؟ أنه لا مال له، صح؟ ويطالب بما يحلف أنه لا مال له ويخلى سبيله. صارت خلاصة المسألة هكذا، انظرها في السبورة. أحوال معسر، إما أن يصدقه الدائن أو يكذبه، أو يكذبه. هي خارجة عندك في الشاشة كاملة؟ زين. إما أن يصدقه الدائن أو يكذبه. يصدق الدائن، موسى صدق يونس بأنه معسر، نقول خلاص يجب أن ينظره، لا يذهب محكمة ولا شيء. طيب يكذبه الدائن، موسى يقول يونس كذاب غير صادق في هذا الكلام، فما الحكم؟ نقول إما أن يكون من الصور الثلاث، شوف اللي مكتوب في اليمين، أقرب الملاءة سابقا أو عرف له مال أو كان دينه عن عوض، فهذا عنده شهود على إعساره لا يحبس، ليس عنده شهود فإنه يحبس لأن الأصل أن المال باق. طيب ما سوى ثلاث الصور هذه فإنه يحلف ويخلى سبيله. فقلت كيف تشجرت هذه المسألة على هذا الشكل؟ نقول أنه دائما إذا جاءك في أي مسألة شرط أو قيد أو استثناء فإنه مباشرة معناه هذا قسم، ينقسم إلى قسمين. فهو لما يقول لنا إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله، خلاص نحن نعرف أنه بهذا هذا الشرط، يعني أنه هنا فيه إما وجود بينة، بينة غير موجودة. لما يقول وإلا حلف وكل يسبيله، نقول وإلا، أي وإن لم يكن من الصور الثلاث. إذن إما أن يكون من الصور الثلاث، وإما خارج الصور، وإما خارج الصور الثلاث. وقد شرحت لك هذا في مقطع في اليوتيوب حول تشجير المسألة الفقهية، كيف تشجر المسألة الفقهية. وهذا إذا تدربت عليه فإنك تنتفع جدا بقراءتك في الروض المربع وغيره من كتب الفقه، لأنه يرتب ذهنك في المسائل. طيب الآن انتهينا من القسم الأول، وهو من؟ المعسر. المعسر. طيب قال ومن ماله قدر دينه، هذا القسم الثاني وهو عكس المعسر، الموسر أو الغني. ماله قدر دينه اكتب أو أكثر. قالوا من ماله قدر دينه، قلنا أو أكثر، لم يحجر عليه، لم يحجر عليه. يعني لو كان موسى يطالب يونس ويونس عنده مال، عنده مال، فخلاص لا يحجر عليه، قال لعدم الحاجة إلى الحجر عليه. طيب وماذا يكون بعد ذلك؟ قال وأمر، أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه، أمره بوفائه. الحقيقة أن الشيخ قفز شيئا كأنه تجاوزه، لأنه معلوم، وهو أن الأصل أن موسى سيذهب يطالب يونس، صح؟ فإذا لم يوفي يونس الدين فإنه سيذهب للمحكمة يطلب من القاضي أن يلزمه، ليس كذلك؟ بس الشيخ تجاوز هذا على اعتبار أنه واضح ومعروف. ولا الأصل أن نقول أول شيء يطالبه هو، فإذا لم يسدد فإن نقول ينتقل إلى من؟ إلى المطالب بالمحكمة. قال وأمر، أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه. يعني إذا كان الحاكم قد ثبت عنده هذا الدين هذا لموسى على يونس، فيجب أن يأمره بوفائه. فقال بطلب غريمه، بطلب غريمه. إذن إذا طلب موسى عند القاضي هذا، فنقول على القاضي أن يلزم يونس، يطلب منه أن يسدد هذا الدين. قال الحديث مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ولما كان ظلما كان الواجب رفعه، ومن الذي يستطيع رفعه؟ رفعه هو الحاكم أو القاضي. طيب ولهذا كان عليه أن يأمر، كان عليه أن يأمر بذلك. وقوله مطل الغني، يعني المطل المد، يعني المماطلة، التأخر في سداد ما يجب عليه، يعني التأخر في سداد ما يجب عليه. طيب الحاكم الآن جاء بيونس وقال يونس سدد ما عليك لموسى. طبعا لا شك أن موسى لو كان قد احتاط لهذا الدين من أول شيء بأن قال ليونس أعطني رهنا، أعطني رهنا سكوتر أو دبابة أو شيء من هذا، سجل الرهن في المحكمة مع الإذن ببيعه عند عدم السداد، حتى ما ندخل مشكلة تقولون باب الرهن يقول هل أذن لم يأذن، فنقول مع الإذن، كم ما احتاج الى حق يونس ولا شيء، يذهب الى قاضي التنفيذ ويقول له يا شيخ هذا ديننا وطالب به يونس، وهذا لإثبات انه رهن وطالب بالتنفيذ على هذا الدباب الذي رهنني يونس، فيبيعه محكمة التنفيذ ويسدده 2000 والباقي يرفع ليونس ان بقي شيء. لكن لو فرضنا ما احتاط موسى بهذا فنقول يأمر بالوفاء. طيب قالوا ولا يترخص من سافر قبله، يعني لو يونس سافر بعد مطالبة موسى وقبله، أي قبل ما يوفي موسى دينه. طيب لم يوفي موسى دينه، ما أعطى موسى فلوسه وذهب يسافر، وين يونس وين رايح؟ قال والله رايح الرياض، عندي شغل في الرياض، أريد أيضا أشوف الربيع في الطريق. طيب ولا حتى قال أنا ذاهب إلى مكة عمرة، نسأل الله القبول. طيب والفلوس اللي لموسى؟ قال إن شاء الله موسى رجل طيب وينتظر ما في مشكلة. يقول لك لا يترخص من سافر قبله، لا يترخص يعني لا يترخص برخص السفر من سافر قبله، أي قبل ما يسدد وبعد المطالبة. وقوله لا يترخص هذه أعم من لو قال لك لا يقصر الصلاة، لأنه لا يترخص تشمل إيش؟ لا يقصر ولا يجمع. ها؟ أي نعم الجمعة لابد يحضر، أي ما يستطيع يفطر في رمضان، المسح أي المسح على الخفين والجوربين لابد يكون كأنه مقيم وهكذا. فهمت؟ لماذا لا يترخص إذا سافر قبله؟ لأنهم يشترطون في السفر الذي يترخص فيه شرطا قد تقدم لك في الصلاة، وهو أن يكون مباحا، صح؟ لا مكروها ولا محرما. قال من سافر سفرا مباحا 4 برود إلى آخر ذلك ثم تقدم هناك في باب صلاة أهل العذاب. قال ولا يترخص من سافر قبله. طيب سؤال، هل لابد موسى يطالب بالدين ولا يمكن أن تنزل هذه الأحكام المذكورة، يعني الأمر بالوفاء وأنه لا يترخص إذا سافر قبله ولو لم يطالب موسى؟ أوضح لك مثال، يعني بعض الديون تكون مؤجلة لها أجل، زين يونس مستأجر من موسى شقة على أن يسدد في بداية شوال مثلا، فهذا دين مؤجل، فهل بمجرد دخول شهر شوال نقول إن لموسى أن يذهب إلى المحكمة ويطالب بهذا وأن يونس لا يجوز له أن يترخص في السفر وهكذا، ولا نقول لا بد مع حلول الدين المؤجل من المطالبة؟ هاتان طريقتان للفقهاء، حتى الحنابل أنفسهم مختلفين في هذا، فبعظهم يقول مجرد أنه حل الدين الذي كان مؤجلا خلاص نقول يأمر القاضي بهذا ولا يترخص في السفر إلى آخر ذلك. بعضهم يقول لا بد من الطلب، ويعني هذه مسألة خلافية حتى بين المنتهى والإقناع اللذان هما المرجعان الأساسيان في المذهب عند المتأخرين. قالوا لغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين، هذه مسألة متعلقة بالسفر، قال لا يترخص من سافر قبله، صح؟ طيب قبله يعني قبل السداد. طيب لو كان حتى الآن ما حل الدين وأراد يونس يسافر، يعني هو قلنا يحل الدين في بداية إيش قلنا حق الشقة، في بداية شوال، هل يونس في بداية رمضان أن يذهب يسافر للعمرة مثلا ولا كذا، ولا يرجع إلى بلده يسافر ثم يقول آتي إن شاء الله في 10 الأواخر؟ فلو ذلك قال ولغريم من أراد سفرا، غريم ما معنى غريم؟ دائن، يعني دائن، لغريم من أراد سفرا، أن أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين، هذا مستثنى، حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مالي. فيقول يونس أراد أن يسافر في بداية رمضان للعمرة مثلا، وإيجار الشقة لا يحل إلا في بداية شوال، ليس دين حالا، لو كان دين حال نقول لا يترخص أصلا، صح؟ يبقى. لكن لو فرضنا أنه مؤجل يقول لك ما ندري احتمال السفر يكون فيه احتمال أحيانا الاختفاء وعدم الرجوع، وأحيانا تعرض عوارض في السفر، موت، حادث، نسأل الله العافية، أي شيء من هذا. فيقول لغريمي من أراد سفرا له، له اللام هذه للإباحة، يعني موسى له ولا يجب عليه، له أن يمنع يونس من ماذا؟ من السفر، حتى يوثق برهن يحرز. فيقول يونس الإيجار سيحل في 1 شوال وأنت ستسافر الآن، أولادك باقين بس ما استطيع طالب أولادك أنا في الشقة، فأريد رهن، أريد رهن، ولكن قال برهن يحرز. فقال يونس جيد، تريد رهن، الحمد لله، خذ هذا الكوب يساوي 30 ريالا تستوفي منه الإيجار الذي هو 10,000، هذا يحرز ولا ما يحرز؟ ما يحرز. فيقول موسى لا، لا أقبل الجوال، ناهيك عن الكاس، فلا بد أن تعطيني شيء يحرز. سيارتك هذه الخردة كم تساوي يونس؟ قال 15,000. قال خلاص هذه جيدة، هذه رهن ممتاز، يعني ما دام قيمتها في السوق 15,000 والإيجار 10,000 إن شاء الله نستطيع نستوفي منها. قال برهن يحرز أو كفيل مليء، أو كفيل مليء. فلو قال يونس أنا ما عندي رهن ولكن عندي حمزة يكفلني، يكفلني أنه يسدد، فنقول إذا رضي به، إذا رضي به خلاص تكون كفالة، كفالة صحيحة، أو نقول ضمان، ضمان لأنه مالي. وليونس حينئذ أن يسافر. طيب ما رأيكم يا شباب لو يونس سافر للعمرة في بداية رمضان، زين، ثم راسله موسى فقال يا يونس أنا ما رأيتك في القاعة اليوم ولا أمس، أين أنت؟ يونس صور في الجوال لابس ملابس الإحرام ما شاء الله عند محطة ساسكو في الطريق مشاركة موقع، فيقول أنا الآن في الطريق قد أحرمت بالعمرة، فهل لموسى أن يحلله من العمرة؟ يقول له تحل، يجب عليك أن تحل حتى ترجع، يعني ما أذنت لك بهذا ولا أعطيتني رهنا ولا كفيلا. الجواب على هذا قد ذكر لك آنفا في كتاب المناسك، قد ذكر لك آنفا في كتاب المناسك، ومما ذكر لك هنالك أن الزوج هو الذي يستطيع تحليل زوجته، أو الأب مع ابنه إن كان نافلة، وأما الدائن فلا يستطيع أن يحلله حتى يكمل نسكه. قال فإن أبى القادر وفاء الدين الحال، هذا الآن درجة ثانية أو شيء طلبناه، صح؟ ما صار في شيء؟ طلبناه ما أعطانا، ما أعطانا. طيب إذا أبى وفاء الدين الحال ما الحكم؟ قال حبس بطلب ربه، حبس بطلب ربه، يعني إذا طالب الدائن، الدائن الذي هو موسى أن يحبس، أو طالب بدينه، أنا ما أدري الصراحة الآن، الآن لا أذكر إيش المقصود هنا، حبس بطلب ربه، بطلب ربه، هل بطلب ربه الحبس، ربه يعني الدائن رب الدين، طيب هل هو أنه لابد موسى يطالب بحبس يونس، ولا مجرد مطالبته بالدين تجعل أن القاضي يحبسه؟ ما أدري، ما أدري، ما اللي منكم يجد جوابا زودني بها، الآن ما أذكر الصراحة. قال حبس بطلب ربه ذلك، حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، الواجد يعني الشخص الذي عنده مال. قال رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وكيع هذا وكيع بن الجراح من شيوخ الإمام أحمد، إمام كبير، قال عرضه شكواه يحل عرضه. الأصل أنه موسى ليس له أن يغتاب يونس، لا عند القاضي ولا عند غير القاضي، صح؟ لكن جاز له أن يذهب إلى القاضي ويقول يا شيخ يونس مماطل وكل يوم يعدني وذا، وبعدين عمل لي بلوك بالواتساب، وبعدين كذا وكذا وكذا. طيب هذه كل أشياء يكره يونس أن ينكر بها، ولكن جاز لوجود الحاجة، قال يحل عرضه شكواه وعقوبته حبسه. والأصل أنه لا يجوز أن يحبس المؤمن، لكن جاز في مثل هذا ما ذكر لما ذكر طيب عرضوا شكوى وبو. فإن أبى عزره مرة بعد أخرى. فإن أبى من هو؟ يونس المدين. المدين حبسه القاضي أسبوع أسبوعين ثلاثة لألفين يا كابتن. قال والله الحمد لله وجدنا عيشة طيبة في المكان ورفقة صالحة. هذا مهرب وهذا سارق وهذا كذا، فتعرفنا على مجتمع جديد وخلاص عجبني الوضع هنا. فما الحكم؟ قال فإن أبا عزره مرة بعد أخرى. عزره يعني الحاكم يأمر أنه يعزر، يعني يجلد. يجلد بس ما يجلد في اليوم الواحد أكثر من 10 جلدات، يعني ما يجلد في اليوم الواحد أكثر من أعلى حد في التعزير. أعلى حد في التعزير بالنسبة للجلد 10 جلدات. فكل يوم يقال ليونس كل يوم إذا فرغت من الفطور فتعال إلى الساحة الداخلية حتى تكمل فطورك هناك بالجلد. طيب يأخذ علقة صباحية كل يوم 10 جلدات، ما دام ما حس بالحبس لعله يحس بالضرب وبعدين يؤدي الدين. طيب والحقيقة أنه يوجد الآن في السجون أناس يكون عليهم ديون كبيرة ولهم أموال لكن لا يريدون أن يسجن. يسجن شهر شهرين ما يريد يسجن. لماذا الآن فلان يطالبك بمليون وأنت عندك أرض قريبة من الحرم تساوي 30 مليون، لماذا لا تبيع هذه الأرض 30 مليون وتسدد هذا مليون واحد بس 29 مليون وتركها في حسابك؟ قال لا أنا مجنون أبيعها ب30 مليون فقط، بل عكس العقاريون يقولون سيرتفع العقار أكثر، ولو انتظرت سنتين بس يمكن تبيع ب50 مليون، فلماذا أنا أبيع؟ صحيح أنا ما عندي شيء في الحساب ولكن هذه إن شاء الله تساوي ولو انتظر هو كان. فهمت؟ هذا يحصل الآن، موجود ناس يفعلون هذا. ولكن الواقع أنه عندنا في المحاكم ولله الحمد خصوصا في السنوات الأخيرة صار هذا الأمر يضبط ضبطا كثيرا، يعني ضبطا جيدا إلى حد كبير، وذلك أن أملاك الناس صارت محددة في النظام مباشرة. فأنت عندك استعداد تسدد الحمد لله، ما عندك استعداد تسدد القاضي أمامه جميع أملاكك، هذا البيت الذي في الفيصلية هذا يقول هذا والله أنا أسكنه أنا وأولادي خلاص نتركه. طيب وعشرة البيوت الباقية موزعة في المدينة هذه من يسكنها؟ قال هذه وأجرها. خلاص ينفذ على واحد منها، ينفذ على واحد منها ولا يضرب ولا يسجن ولا شيء، مباشرة يقول هذا المال قدامي هذا ينفذ عليه مباشرة. قال فإن أصر. طيب خذ فائدة مجانية حول هذا الموضوع، وهي أن ما يغرمه الدائن بسبب الدعوى فإنه يكون على المدين. ما يغرمه الدائن بسبب الدعوى فإنه يكون على المدين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني موسى ساكن في مكان بعيد كل يوم يأتي يضرب مشوار إلى يونس، طيب يواعده صلي معنا العصر ونسلمك، يأتي يصلي العصر أو موجود يونس، غدا نفس الشيء بعده. طيب يتخسر مال، طيب هذه تذكرة للنقل الجماعي هذا كذا، فيحفظ موسى كل هذه الأشياء. فإذا انتهينا وقال القاضي تفضل يا هذه 2000 التي لك نفذنا على يونس، يقول يا شيخ باقي هذول الأوراق، سدد فواتير التنقل. وأيضا يا شيخ يوجد شيء أنا ما نسيته، وهو أنه الآن في المحاكم إذا أراد واحد يحرك قضية يحتاج يدفع مبلغ، صح؟ يدفع مبلغ لفتح القضية. فإذا فرضنا موسى دفع مثلا 300 ريال، فيحفظ هذه الورقة عنده أيضا، وله أن يطالب بها موسى، يطالب بها يونس. لماذا؟ لأنه لولا مماطلة يونس بهذا الموضوع هذا كان ما تخسر كل الخسائر هذه، صح ولا لا؟ طيب فكأن يونس في حقيقة الحال أخذ مال موسى وهرب به في مكان بعيد، ثم قال له هذا مشاركة موقع، هذا مكان المال الذي لك، هذه سيارتك تركتها في المكان فلاني، تعال خذها. من أي بلد أنت؟ جنوب أفريقيا قلت؟ طيب فذهب بالسيارة إلى جنوب أفريقيا وقال يا يونس جزاك الله خيرا، دفعت بالسيارة جدا ودرت بها بلاد العالم، وهي الآن موجودة في جنوب أفريقيا كيب تاون المكان فلاني وتحديد الموقع. فنقول كأنه هكذا يعني انقطع بالمال في أرض، فاحتاج يونس يبذل المال حتى يصل إلى سيارتي. قال فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. لاحظوا الآن ثلاث درجات: الأمر، ثم السجن والتعزير، ثم آخر شيء إيش؟ أن يبيع ماله. قال باعه الحاكم وقضاه. فإن قلت هذا البيع ألا يتخلف فيه شرط من شروط البيع وهو شرط الرضا؟ والجواب بلى، يتخلف فيه شرط الرضا، ولكن هذه الصورة مستثناة كما تقدم لك في البيع، مستثناة كما تقدم لك في البيع. إذا بيع ماله بحق فإن هذه الصورة مستثناة. قالوا من ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. قال ولا يطلب مدين بدين مؤجل، ولا يطلب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. فيقول لك إذا الدين مؤجل، إذا الدين مؤجل فإنه لا يطالب به. ما مثال الدين مؤجل؟ أوضح مثال الإيجارات، إيجارات الشقق والبيوت ونحو هذا، فتكون مؤجلة إلى شوال، إلى ذي القعدة كذا. فما دام أن الدين مؤجل فليس لأحد أن يأتي ويطالب به. قال ولا يحجر عليه من أجله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو أن واحد منكم مثلا سليم مثلا قال والله أنا عرفت أنه يونس مرفوع عليه قضية في المحكمة، موسى رافع عليه قضية 2000 ثمن الجوال اللي من العام الماضي ويطالب به، وتحركت القضية وماشي الأمور، فأنا أريد أستغل الفرصة ما دام الموضوع متجه ضد يونس أني أطالب أيضا أنا بأجرة البيت الذي استأجره مني يونس. نقول كيف تطالب بأجرة البيت؟ أليست الأجرة لا تحل إلا بذي القاعدة؟ قال نعم صحيح ما تحل إلا بذي القاعدة، لكن أنا خاف يفعل بيونس مثل ما فعل بموسى يماطل، فأنا أطالب من الآن. يقول لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.